شيخنا بما تنصح الدعاة في الأردن باختلاف اتجاهاتهم خصوصا بعد أزمة الخليج؟ الذي ننصحهم به كما تقدم أن يعيدوا النظر في مناهجهم وأن يحرصوا على دعوة أهل السنة إلى مجتمعاتهم وأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لا يكونون آلة للحكومات. نعم أمرهم أمر مخزي، الإخوان المفلسون في الأردن أمرهم أمر مخزي، لأن الإخوان المفلسين ها هنا ما قاموا من أول الأمر. الذي قام من أول الأمر عبد الرحمن خليفة وأصحابه في الأردن، ثم تشجع أصحابنا وقاموا. الصحيح قولوا لعبد الرحمن خليفة إنك سننت سنة سيئة، وإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة ومن سن في الإسلام سنة حسنة، بدأنا بالسيئة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. فماذا يا إخواننا ننصحهم؟ أن يدعو الشيخ الألباني، عندهم إمام عصره في هذا الزمن، ثم بعد ذلك يتنكرون لدعوته ويحذرون الناس منه ومن دعوته. كيف يفلح من صد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فماذا فينبغي؟ أن يبدأ شبابهم بتعلم العقيدة وتعلم الولاء والبراء وتعلم أيضا ماذا يا إخواننا؟ القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن ماذا عندنا هنا؟ يسخرون من أهل السنة ويقولون ليس هذا وقت هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف. نعم عندهم هذا وقت التمثيليات ووقت السمر ووقت الألاعيب ووقت الأناشيد. أما السنة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس هذا وقتها. فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يحرصوا على سؤال أهل العلم، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم، والمراد بأولي الأمر العلماء والأمراء، كما قاله الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير، هذا الذي ينبغي. ثم بعدها إن أبى أولئك إلا الحزبية فأنصح الشباب أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتجارب كافية. ننصحهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن يتفقهوا في الدين. نعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع بها آخرين، وهؤلاء المساكين عندهم الرفعة في الركب، ثلاث نجم أو نجمات، وهكذا الرفعة في ماذا؟ الوزارات. الرفعة قد ما شاء الله فادك الانتخابات في الاردن فادت بكذا وكذا كرسي، فانتم فزتم بماذا؟ خسرتم دينكم، ما فزتم بل خسرتم. لماذا؟ لانك ستنفذ قوانين الطاغوت والا عزلت في اسرع وقت. فما فالفوز ماذا يا اخواننا؟ الفوز هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم، هذا الذي ينبغي ان يكون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. انتم ما فزتم بل خسرتم. خسرتم ماذا؟ خسرتم مستقبلكم وخسرتم دينكم. والفوز لمن تمسك بكتاب الله، لمن امر بالمعروف ونهى عن المنكر. ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين فازوا. اما الذي يجري بعد الحكومات وبعد الكراسي وبعد الانتخابات الطاغوتية وبعد التصويتات الطاغوتية، هذا ما فاز. فانصح الشباب الاردن ان يلتفوا حول الشيخ ناصر وحول طلبته وان يتفكروا في دين الله. اما هذه الامور التي يسلكها الاخوان المسلمون فليس لها نهاية الا اذا كان نهايتها الخسارة. نعم، كيف ذاك؟ كنا ها هنا ويجمعون الناس التطوير التطوير، ويذهب الناس يصوت لهم في التطوير، ثم بعد ذلك يذهبون ويجمعون الناس. اللجنة الدائمة لا يأخذها الشيوعيون، وبعدها يضحكون على الناس ويضيعون وقتا في اللجنة الدائمة، ثم قبلها أيضا أو بعدها المجالس المحلية، ثم بعد هذا ماذا؟ مجلس الشورى، ثم بعد هذا الانتخاب. المهم ضيعوا المجتمع وضيعوا الشباب، ضيعوا الشباب وضيعوا المجتمع. نعم، وشغلوهم عن الدين وشغلوهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأنا أنصحهم إذا أرادوا أن يعبدوا الله على بصيرة أن يلتفوا حول أهل السنة وأن يطلبوا العلم من جديد. قولوا لعبد الرحمن خليفة وقولوا لتكاثر ورؤساء الإخوان المسلمين إن كان يهمهم أمر الإسلام فليطلبوا العلم من جديد، من بدء الأمر حتى يكونوا طلبة علم ويستطيعوا أن يفتوا في الحلال والحرام. أما الدعايات الهوجاء، أما الدعايات العاطفية، أما الدعايات فهي ستنقضي اليوم أو غدا أو بعد غد.